قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب السبق. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب السبق. والسبق بفتح الباء هو ما يجعل من المال للمتسابقين ليأخذه من يسبق لسبقه، هذا هو السبق. مال يعد لسباق ليأخذه من سبق من أجل سبقه. وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق أو هذا السبق يكون في أمور ثلاثة، وهي النصل وهو ما يتعلق بالرماية، والخف والحافر يعني البعير والفرس، لأن البعير والفرس هما وسيلة الحرب، والرماية أيضا هي من الأمور التي لها أهمية في الحرب، فجاءت الشريعة دالة على جواز اتخاذ المال الذي يعد من أجل المسابقة في هذه الأمور الثلاثة، لأنها تتعلق بالإعداد للحرب والجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيها أيضا ترغيب في تعلم الرماية وكذلك المسابقة على الخيل والإبل، لأنها هي وسيلة الحرب ووسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويلحق بها ما كان في معناها مما له أثر في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. الحافر المقصود به الفرس، أو إشارة إلى الفرس، والخف خف البعير، أي إشارة إلى البعير، والمسابقة على الإبل والخيل هي التي يكون فيها السبق، لأن هذين النوعين من الحيوان هما الوسيلة التي تتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الإسناد، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري، ثقة، أخرج له النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن أبي نافع. عن نافع بن أبي نافع وهمل بن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أحسن الله إليك. نافع بن أبي نافع. أي. أيوة. من هو؟ البزاز. البزاز. نافع بن أبي نافع. أيوة. أخرج له ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. أيوة. ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابه، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد، قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن أبو سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي ثقة. نعم. أخرج له الترمذي والنسائي. ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ما يكون الثوري؟ لا ما يمكن. لأن الثوري بعيد ما يدرك الشيوخ النسائي. أقول شيوخ النسائي ما يدركون الثوري. لأنه توفي سنة 161 وابن عيينة توفي 198، فإذا جاء من شيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة. عن ابن أبي ذئب. وجدت منصوصا عليه؟ ما أدري. لا ما يمكن، لأن الجماعة اللي هم من الكبار من شيوخ النسائي مثل قتيبة ما وكان عمره 90 سنة ما أدرك سفيان الثوري ولا روى عنه، وإنما رواية من يروي عن سفيان وهو من شيوخ النسائي هو يكون ابن عيينة وليس الثوري. عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة. عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبيد الله مولى الجندعيين. عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. ثم ورد النسائي حديث ما رفعه. لا من هو أبو هريرة. ها؟ أبو هريرة. شبول؟ قال لا يحل سبق. أبو هريرة. إيه؟ عن أبي هريرة. نعم. قال لا يحل ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة قال لا يحل سبق إلا في إلا على خف أو حافر. إلا على خف أو حافر، وهذا بعض ما تقدم، يعني تقدم فيه النصل والخف والحافر، وهذا فيه اثنان منهما. وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعا ذكر الثلاثة التي هي الخف والحافر والنصل. نعم. والإسناد. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم النصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي جعفر. عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله ابن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن الجمحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي. بن نوفل. نعم. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله مولى الجندعيين. عن أبي عبد الله مولى الجندعيين. الجندعيين. أبي أبو عبد الله عندكم مكتوب أبو عبيد الله وهو أبو عبد الله، يعني كما في تحفة الأشراف وكما في السنة الكبرى أبو عبد الله مولى الجندعيين وهو ثقة. وقيل هو نافع بن أبي نافع. أي نعم. ثقة أخرج له النسائي. وقيل هو نافع بن أبي نافع أخرج له النسائي وحده. ثقة يرسل ولا غير هذا؟ لا. ثقة أخرج له النسائي وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء، قال إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. ثم أورد النسائي حديث أنس. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة قال لها العظباء لا تسبق، وجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله سبقت العظباء، فقال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعف الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العظباء لا تسبق، يعني أنها كانت سباقة، وجاء عربي له قعود، والقعود هو ما كان فوق السنتين ودون الست، هذا يقال له قعود، وإذا تجاوز ذلك يقال له جمل، وإذا تجاوز ذلك يقال له جمل، فسبقها فشق ذلك على المسلمين كون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت. فقال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، يعني ألا يرتفع شيء من الدنيا، أما ما رفعه الله عز وجل فإنه لا يوضع، الذي رفعه الله هو المرفوع وهو الذي لا يوضع، ولكن ما كان في الدنيا وما كان عند الناس فإنه يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن حقا على الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، ما ارتفع من الدنيا شيء إلا وضعه الله عز وجل. والمقصود من ذكر حديث المسابقة وأن المسابقة كانت على الإبل، فهذا مثال من أمثلة المسابقة، وهي إحدى الجهات الثلاث أو إحدى الأنواع الثلاث التي يكون فيها السبق ويجوز فيها السبق. وهنا القضية قضية مسابقة وحصول سبق بين هذه الناقة وبين القعود الذي كان لذلك الأعرابي. أيها الإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد عن حميد. عن خالد هو ابن الحارث البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند النسائي، هي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، وهذا منها. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم نعم أبي هريرة ايه؟ قال لا سبق إلا في خف أو حافر، وهذا مثل ما تقدم الذي سبق وهو لم يرفعه، هنا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيه الاثنان من الثلاثة، وهما ما يتعلق بالركوب وما يتعلق بالمركوبات، وهي الإبل والخيل، الإبل والخيل. والحديث الذي سبق أن مر اشتمل على الثلاثة التي هي النصل والخف والحافر. أيها الإسناد. قال أخبرنا عمران بن موسى. أخبرنا عمران بن موسى ثقة صدوق. صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة. صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي الحكم مولى لبني ليث. عن أبي الحكم مولى لبني ليث وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال الجلب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجلب. والمقصود بالجلب هنا في باب المسابقة أو في المسابقة هو أن يتخذ الفارس معه شخص على فرس من أجل يزجر فرسه ويصيح بها حتى تجري وحتى يحصل منها سرعة الجري. فهذا هو الجلب. ويأتي أيضا في الزكاة في باب الزكاة وهو أن العامل الذي يجبى الزكاة لا يذهب للناس على مياههم بل يكون في جهة ويرسل أحد يأتي بالناس يسوقهم إليه فيتحملون المشاق وينتقلون من مياههم إلى أماكن من أجل المصدق. الرسول قال لا جلب، يعني لا يجوز هذا العمل، بل المصدق يذهب إلى الناس لأخذ زكاتهم في على مياههم ولا يحملهم مشقة أن ينتقلوا إليه بل هو ينتقل إليهم. فالجلب يأتي في الزكاة ويأتي في المسابقة، وهو في المسابقة أن يتخذ الفارس معه رجلا آخر على فرس يصيح بالفرس يصيح بفرسه حتى يحصل منها الجري وحتى يحصل منها السبق. لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ولا جنب، قال لا جلب ولا جنب. نعم. ولا جنب، والجنب أيضا يكون في الزكاة ويكون في السبق أو السباق. وهو في الزكاة أن يكون العامل على جانب ويجعل الناس يأتون إليه ليأتوا إليه من أجل أن يأخذ زكاتهم، يكون على جانب وعلى ناحية. وفي السباق أن يتخذ فرسا بجواره حتى إذا تعبت المركوبة يتحول من فرس إلى فرس تعقبها وتحل محلها فتمشي إلى جنبها ثم يتحول منها إلى تلك الفرس الأخرى إذا تعبت الفرس التي هو عليها. فلا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا، قد مر ذلك في كتاب النكاح من أجل ذكر الشغار وأنه لا يجوز. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد وهو بن زريع. عن يزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن حميد عن الحسن. عن حميد وهو الطويل وقد مر ذكره، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال الجنب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الجنب وقد عرفناها، وأورد حديث عمران بن حسين أيضا من طريق أخرى وفيه ذكر الجنب والجنب ونفي الشغار، نفي الجلب والجنب ونفي الشغار في الإسلام، وهو قريب من الذي قبله لأن الذي قبله فيه زيادة النهبة والإسناد. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بالنار البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج لأصحاب كتب الستة. عن أبي قزعة. عن أبي قزعة وهو بن حجير. سويد بن حجير. سويد بن حجير. سويد بن حجير وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الحسن عن عمران بن حسين. عن الحسن عن عمران بن حسين وقد مر ذكرهما.